في أثناء المحاضرة بأن الله طبيب عباده، هل هذا صحيح؟ لأن الله طبيب عباده يعني يعالجهم بما ينفعهم ويقدم الكثير، وقد ذكر هذا القيم وغيره، فهو طبيبهم استقامهم وحبيبهم، وإن عادوا عن الطريق هو طبيبهم يعاملهم بما يستحقون. فالمؤمن وسط والمعاند يخلل ويصاب بما يضره. لكن ليس من أسماء الله الحسنى، ليس قدرين، لكن المعنى صحيح. كما يقال الله موجود وشيء موجود، وهو ليس من أسماء الله. الله خلق الأشياء وصنع الأشياء. ثبت عنه بالضرب؟ ما ثبت. قال ماذا تشكو؟ قال أشكو ذنوبي. قال من الذي أن أستدعي لك طبيبا؟ قال هو الذي أضجعني. هذا يروى عن الصديق، لا في معنى الطبيب يروى عن الصديق أبي بكر. ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون عن هذا وهذا، لكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.